عباد الله، من تمام التوكل على الله تعالى فعل الأسباب الشرعية والوقائية الصحية التي يأمر بها ولي الأمر، فالواجب الأخذ بها والسعي في تطبيقها على نفسك وغيرك حتى لا تضر نفسك ولا تؤذي غيرك. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا يقتل بعضكم بعضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. واحرص يا عبد الله ألا تكون سببا في إغلاق المساجد بتساهلك وعدم لبسك الكمامة والتباعد بين الصفوف كما أمرت الوزارة، فنخسر بعد ذلك الصلاة والذكر في المساجد خصوصا مع اقتراب شهر رمضان. فاتقوا الله تعالى ولا تكونوا سببا في إغلاق باب خير ورحمة، وهي أبواب المساجد، عن المصلين والطائعين. وأكثروا من سؤال الله العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.